أحسن الله عليك بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، هل تخرج عن الحمل الذي في بطن أمه؟ زكاة الفطر هي صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدر من قبل بعض العلماء أنه تقريبا 2.5 كيلو، والذين يريدون أن يحتاطوا أكثر يقول 3 كيلو عن الصغير والكبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. وأما الجنين الذي في بطن أمه فإن الذي سنها ورغب فيها عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسننهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، مثل ما سن لنا الأذان الأول يوم الجمعة رضي الله عنه، أخذ به وأصبح كأنه فرض لا يمكن لأحد أن يتركه. نعم. يقول السائل هل يكفي عقد النية لصيام شهر رمضان من بدايته للشهر كله خوفا من نسيان عقد النية في كل ليلة؟ على كل حال من البديهي أن كل مسلم ما تمر عليه ليلة إلا وهو عنده عزم في نفسه على أنه إن شاء الله متابع للصوم وأنه غدا صائم، فلا يحتاج إلى أنه يعين، لأنه ما ينام المسلم وهو في نية أنه لن يصوم، فالأمر إن شاء الله ما أظن فيه إشكال. لا. يقول السائل إذا لم أصلي العشاء وحضرت صلاة التراويح هل أصلي العشاء أم صلاة التراويح، هل أصلي العشاء أم صلاة التراويح أولا؟ لا صلى العشاء، إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة، أولا تؤدي الفريضة ثم صلي ما أدركت من النفل. نعم. لا صل وحدك، اي نعم، ان وجدت واحد يتصدق عليك يصلي معك، او وجدت ناس مثلك فاتتهم الصلاة فهذا طيب، فاذا ما وجدت لا احد يتصدق عليك ولا ناس مثلك فاتتهم فصلي وحدك ثم ادخل معهم بالتراويح. هل يصح أن يدخل ينوي الراتبة مع ركعتين الأولى؟ لا هذا يصير فيه نوع من الاختلاف، الإمام يبغى يسلم والإمام، لو القصد أن الإمام متنفل لا بأس، ولكن ما دام الإمام سيسلم فإنه ينبغي أن يصلي، إلا إذا كان الإنسان مسافر يعني من الزوار مثلا ثم أراد أن يكبر مع الإمام ينوي أنه يقصر، أنه سيقصر صلاته، فيكبر مع الإمام بنية العشاء قصرا، فإذا صلى الركعتين الإمام سلم يسلم معه لأنه نوى القصر، فلعل هذا على هذه النية يجوز إن شاء الله. إذا كان مقيم؟ لا إن كان مقيما فإنه يصلي وحده كما قلت، أو يطلب من واحد من المصلين يتصدق عليه ويصلي معه كما قال عليه الصلاة والسلام، من يتصدق على هذا فليصلي معه، أو لعله يرى من بعض الأبواب ناس دخلوا مثل ما صلوا، يصير قريبا من أحد الأبواب، فما أظنه يخلو من أن يجد واحد أو أكثر لم يصلي فيصلون جماعة. ولا نوى راتبة العشاء مع ركعتين، راتبة البعدية صلاة العشاء وش نوى؟ مع ركعتين الأولى من صلاة التراويح. لا، على كل حال هو يصلاها وحده، وحدها يعني مفردة وبدون أن يدخلها في التراويح، فإن نواها التسليمة الأولى هي الراتبة بالنسبة لصلاة العشاء، فإنما الأعمال بالنيات، لأن كله نفل، وما دام نفل فالأمر إن شاء الله فيه موسع. ويقول السائل: هل يجوز صيام الفرد برؤية أهل البلد، هل أهل بلد آخر سرا أو علنا؟ على كل حال هو المفروض أن يكون البلد مع يصومون معا ويفطرون معا، لكن إذا كان هناك فرق طويل وبعد شاسع وقد تختلف المطالع، فإنه يمكن أن هؤلاء يصومون وهؤلاء مفطرون، فيكون بينهم فاصل يوم. ولذلك يروى أن رجلا قدم من الشام على ابن عباس رضي الله عنه فقال: متى صمتم؟ قال: صمنا الظاهر لأنه قال صمنا يوم الجمعة، قال: أما نحن فلم نصم إلا يوم السبت، ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، يعني أنه سيصوم السبت إلى سبت 29 يوم، فإن رأى الهلال أو صام الأحد. بينما أهل الشام الذين كما في كلام الرجل أنهم صاموا يوم الجمعة فهم يكملون العدة إن رأوه أو أنهم ما دام أن اعتقدوا يعني في اختلاف المطالع فإن هؤلاء يصومون متى رأوه وهؤلاء يصومون متى رأوه، وقد يختلفوا في يوم واحد كما هو الواقع الآن. نعم. صلى الله عليك، هل تأذنون بتصويركم الجوال؟ لأن كثير من الناس لا ما نسمح بالتصوير ولا حتى بالتسجيل، لأني ربما أغلط، ربما أحيانا يأخذني النعاس وأنا أتكلم، وربما حصل مني غلطة أو شيء، فإني بريء مما يحصل من الغلط ولست معصوم. حتى بالجوال؟ ولا بجوال ولا غيره أبدا، لا أسمح لأحد الذي يبغى يحضر الدرس ويستفيد ويفيد فجزاه الله خير، وأما تصوير وتسجيل هذا ما له موجب. يقول السائل: قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من صلى المغرب والفجر في رمضان في جماعة فقد نال نصيبا من ليلة القدر. هذا الكلام إذا ثبت عن ابن المسيب فهو كلام عالم مجتهد، لكن على كل حال ليلة القدر معروف أنها ليلة معينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتساب، ومن قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك. فالمهم أن الإنسان عليه أن يجتهد حتى لا يفوته شيء، ويغتنم الفرصة قبل فوات الأوان، فإنه لا يدري هل يدركه عاما آخر أم لا، والأعمال بالخواتيم. نعم. يقول السائل: من رزقه الله ليلة القدر منح سعادة لم يشقى بعدها أبدا، هل هذه السعادة في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ والعلم عند الله أن المقصود سعادة الآخرة، أما سعادة الدنيا فإن أسعد الناس في الدنيا من هداه الله للإسلام ووفقه للأعمال الصالحة، وأما ترف الدنيا ونعيمها فليس دليل السعادة، ليس دليل السعادة، فإن أقل الناس حظا ونصيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وأزواجه وكثير من أصحابه، فهم أسعد الناس، فليس حصول المال والترف وزخارف الدنيا دليل السعادة، لكن السعادة من أسعده الله في طاعته ثم سعد يوم لقائه، هذه هي السعادة التي تنشد وتطلب في ليلة القدر وغيرها. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. نعم. قال السائل أنهم سيغادرون السعودية صبيحة يوم العيد من مكة وسيذهبون إلى الجزائر، فإذا وصلوا هناك وجدوا الناس صيام، هل يفطرون أو هل يفطرون من حين سفرهم من السعودية أم إذا وصلوا يصومون؟ إن طلع عليهم الصبح وهم في المملكة وقد أعلن عن العيد فإنهم يصبحون مفطرين. إن طلع عليهم الصبح وهم في المملكة وقد أعلن عن العيد فعليهم أن يفطروا، فإن كان أنهم سافروا في الليل ووصلوا بلدهم في الليل فهم تبعا لبلدهم. إذا كانوا صاموا مع السعودية والجزائر صامت بعدنا بيوم يكونون معهم صائمين، إلا إن كان أدى إلى صيام 31 يوم فلا، فإنهم يفطرون سرا. لو أكملنا نحو 30 ثم سافروا إلى بلدهم وأولئك أيضا أكملوا 30 يكون بالنسبة لهم 31، لا، في هذه الحالة يفطرون. قل السائل هل مريض الكلى يجوز له أن يفطر في رمضان؟ هل عليه كفارة؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا كان في اليوم الذي سيغسل الكلى لا بد أن يفطر، وأما في سائر الأيام إذا كانت صحته تساعده على الصوم كما هو الواقع من بعض الناس، فما دام يستطيع من غير مشقة فإنه يصوم، ثم إن شاء الله يقضي الأيام التي قضى التي أفطرها، وإن تيسر أن يكون الغسيل في الليل أيضا ومن الله عليه بالقدرة على الصيام فالحمد لله، لأن بعض الناس ما يصير يعني تعبان كثير ولا يصير فيه مرض يجهده إلا هذا الشيء، وهذا يكون أحيانا مع الشباب وفيه صحة، إلا أنه أصيب بهذا وهذا ما يجهده كثير إلا في حالة الغسيل، إن تيسر أن ينظم غسيله في الليل ويواصل صيامه من غير مشقة فليفعل، فإن وجد مشقة أثناء النهار ورأى أنه سيكون عليه خطر له أن يفطر ثم يقضي في الأيام التي يكون صيامها سهل كأيام الشتاء، أيام قصيرة وأيام باردة. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممنوع على كل حال، هو عليه أن يجرب نفسه، عليه أن يرى ما يستطيع هو، ما عليه من الأطباء في بعض الأحيان، بعض الأطباء يحثون على الإفطار ولو لم يكن هناك ضرورة، ولكن انظر نفسك هل تستطيع من غير مشقة، فالله أرحم عز وجل بعباده من الأطباء، إذا كان عليك مشقة فقد أذن الله لك من غير إرشاد الأطباء، وإذا كنت تستطيع فلا تبالي بالكلام، المهم انظر نفسك. كان الطبيب حاذقا أمينا. العوام يقولون اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، يعني أنت شوف نفسك، إذا كان ما في هناك أدوية لابد أن تكون منتظمة خلال هذه الساعات، وليس هناك مشقة ولا ضرر عليك، أنت جربت هذا ورأيت أنك لا ضرر عليك فصم، فإن كان عليك ضرر يترتب عليه زيادة المرض فأفطر، والله أرحم الراحمين. نعم صائم في الطيارة أسئلة كثيرة الشيخ. على كل حال الطائرة ما فيها مشقة، وأرى أنا ولست بقدوة، لكن أرى أنه سواء بالطائرة أو بالسيارة إذا ما كان هناك مشقة في الصوم فالإفطار يكون أفضل، لأن كونك تصوم مع الناس وتفطر معهم أيسر لك وأسهل من القضاء، لأن بعض الناس يستصعب القضاء بعد ذلك. أما إذا كان مشقة فالله عز وجل هو الذي شرع لنا الفطر في السفر وفي المرض فهو أرحم الراحمين. ما هي المسألة يعني روتينية تقول أنا مسافر لازم أفطر، لا. الصحابة لما أنهم رضي الله عنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن لما رأى بعض الناس صائم وقد أغمي عليه أو تعب وسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يعني صائم، وقام المفطرون بإعداد الظل وإعداد ما يحتاجه أصحابهم، قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا بالنسبة يعني إلى مشقة، فالمسألة أن ينظر الإنسان المشقة وعدمها سواء مريض أو مسافر. ها؟ في أسئلة شيخ الأوراق نكتبها ورقة. على كل حال 100 الكيلو تعد سفر، ولكن انظر نفسك هل عليك مشقة ولا لا، وفكر بالقضاء، لا تفكر انك تاكل الان وبعدين متى القضاء، انت بتشتغل حتى في غير رمضان، فكر بالقضاء. نعم. ما مقدار الفدية او الكفارة الصيام لمن افطر؟ اطعام مسكين، اطعام مسكين عن كل يوم. كان انس رضي الله عنه لما كبر سنه اذا اكتمل الشهر أعد جفنة من الطعام ثم دعا 30 مسكين وأطعمهم، ولكن لو أنك أعطيت كل إنسان 1.5 كيلو من الطعام رز أو بر أو تمر لعل ذلك أصلح له، لأنه يكون في حل يتصرف متى شاء. أما أن تعطيه طعام مطبوخا ذلك فلا، لأنك ربما أعطيته أو دعيته إلى الأكل وهو لا يريد ذلك ثم لا يكفي عنك. لا نقود لا تجزئ لا بالفطرة ولا بالكفارات أبدا، النقود ليس لها أصل، ليس لها ذكر ولا صحة أبدا، لا بد أن تشتري طعام وتعطيه الفقير. نعم لا تجزي أبدا، لو كانت مجزئة لذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع ذكر الأصناف من الطعام ولم يذكر القيمة، فلو كانت القيمة مجزئة لذكرها صلى الله عليه وسلم. ما علينا من الدولة التي بنت فتواها على اجتهاد لا أصل له، فعلينا بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام وذكر الأصناف الخمسة ولم يذكر القيمة. الذي مضى بجهلك وبناء على رخصة مبنية على اجتهاد ومعتقدين صحتها لعل الله أن يعفو عما سلف، لكن في المستقبل اعلموا علم اليقين أنه لو كانت القيمة مجزئة لذكرها المشرع عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أصحابه رضي الله عنهم ما ذكر عن واحد منهم أنه أخرج القيمة أبدا، ما ذكر إلا عن يمكن بعض المتأخرين اجتهادا يقول ربما أن يعطيه ثم يروح يبيعها، لست رقيبا عليه. إذا كان أنك ترى أنه فقير مسكين يستحق وأعطيته أعطه ولا تراقبه يبيعها يأكلها يهديها بكيفه، وإذا كان ليس بحاجة لا تعطيه. قول السائل ما حكم رفع الأيدي للدعاء بعد صلاة الفريضة؟ لا، هذا ليس له أصل من السنة أبدا، لكن المسنون الدعاء، وهذا من أوقات الإجابة بعد الفريضة، لكن بدون رفع يدين ولا دعاء جماعيا، دعاء جماعي أو أذكار جماعية أو رفع اليدين ليس مشروع، إنما يشرع رفع اليدين في الدعاء في الأوقات الأخرى. يقول ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟ ليس هناك تحديد وليس هناك دليل على سنية وشرعية زيارة القبور يوم العيد أبدا. القبور تزار لتذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، في أي وقت من الأوقات، ليس محدود أو محتم أو مشروع يوم العيد. ويقول السائل هل يجوز الأكل من الطعام الذي يصنعونه في المآتم إذا كان أهل الميت لا يصنعونه؟ على كل حال نقول إنه لا ينبغي أصلا إقامة المآتم عند العزاء والتجمع له وإعداد موائد واجتماعات منظمة، هذا ليس من السنة أبدا. السنة أنك تعزي أخاك المسلم في أي مكان، في المقبرة، في المسجد، في سوقه، في العمل، في بيته، في أي مكان، ولا يحتاج إلى اجتماعات ولا استقبال معزين ولا لمبات ولا كراسي ولا إقامة أطعمة ولا موائد أبدا. إنما شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن أقارب الميت الآخرين أو جيرانه يقيمون يصنعون طعاما بقدر حاجة أهل الميت، كما أمر عليه الصلاة والسلام أهله لما جاء خبر استشهاد جعفر رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءه ما يشغلهم. أما على هذه الطريقة 3 أيام وربما أكثر عشاء وغداء وموائد وكراسي وجلسات، هذه صحيح إنها ليس لها أصل، بل بعض الأحيان ما يدرى هل هو حفل عرس أو عزاء، لأنها جلسات متشابهة، وبعضهم يجلس يلعب ورق ويشرب دخان، وبعضهم يتكلموا في أمور الدنيا، والمهم أنه ما صار يعني ليس لهذا أصل الاجتماع، ليس له أصل من السنة. صل عزهم واخرج، ما هو بلازم. بعض الناس يوميا يروح لهم يجلس معهم كأنها يعني من باب المواساة، ما له داعي. أصلا جلسة أهل الميت وانتظار المعزين ليس له أصل من السنة أبدا. إيش ماذا عليه؟ على كل حال ما دام أنه بدعة فعلى صاحبها ما يستحق، والله أعلم عاد ما نستطيع أن نحدد، نقول ما دام أنه ليس بسنة فهي بدعة، والبدعة البدعة تختلف عاد، والرب عز وجل هو الذي يحدد ذلك. يقول السائل أنه قدم من ليبيا وكان عاقد العزم من هناك على أن يقضي الأيام الثلاثة الأول في جدة ثم يأتي المدينة ثم يذهب إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان، لكن ذهب إلى المدينة مباشرة وينوي الذهاب إلى جدة غدا لقضاء بعض الوقت ثم يذهب إلى مكة، هل له ذلك أم يجب عليه أن يحرم من المدينة؟ ما دام القصد الأصلي السفر من أجل العمرة فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، سواء قصد مكة مباشرة ثم قضى عمرته وخرج إلى جدة وقضى الأيام التي يريد، أو ذهب إلى جدة وهو محرم. يقول السائل أنه يريد أن يعتمر هو والدته، فهل يرمل في الثلاثة الأشواط الأول وهو مع والدته؟ ما دامت والدته معه وربما يختلف معها، ولا وقد تكون كبيرة السن، والرمل والهرولة ليس مشروعا للنساء، فليمشي معها ولا عليه إن شاء الله في ذلك. يقول السائل هل يرفع المأموم يديه في التأمين في القنوت بعد صلاة التراويح؟ هذا نعم، إذا رفع الإمام يديه فلنرفع الأيدي. سأل يقول نريد الذهاب اليوم إلى مكة ومعنا نساء، فليغتسلن من الفندق أم يغتسلن من الميقات ثم يحرمن؟ كل ذلك جائز، لكن حسب المعروف أن الإنسان في بيته أيسر له، سواء رجل أو امرأة، يغتسل ويستعد يلبس يتنظف حتى يكون يذهب إلى الميقات وهو على أتم الاستعداد، أيسر له من الزحامات ومن أماكن قد لا يتيسر كل ما يريد، سواء للرجال والنساء، ما يكون هناك إلا النية والتلبية. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.